بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء التاسع من الثاني عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله. وقفنا على الحديث 40 من هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. المسألة الأولى في هذا الحديث أيها الكرام التعريف براوي الحديث، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو من شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو من أشد الصحابة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. الوقفة الثانية وقفة مع هذا الحديث، أو المسألة الثانية وقفة مع هذا الحديث، يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني هذين المنكبين منكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب لا يعني يستمسك بالمكان الذي هو فيه، وإنما يريد أن يصل إلى المكان الذي لا يكون فيه غريبا. كن في الدنيا كأنك غريب، يعني عن هذه الدنيا، تريد الانتقال إلى المكان الذي أتيت منه، وهو الدار الآخرة، وهو الجنة التي أخرجنا منها مع لما أخرج أبونا آدم من الجنة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر سبيل يعبر هذه المدينة وهذه البلدة ولا يبني فيها ولا يستقر فيها. ثم قال: وكان ابن عمر، انظروا إلى الوصية وأثرها، كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني كن مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، عليك أن تجتهد في عملك دون انتظار لصباح ولا لمساء. اجتهد في أداء عمل اليوم، ثم اجتهد في أداء عمل الليلة، وهكذا. وخذ من صحتك لمرضك، اجتهد في الصحة حتى يكتب لك ما كنت تعمل صحيحا صحيحا، ومن حياتك لموتك، خذ من حياتك، اجتهد حتى تسعد بعد موتك. الوقفة الثالثة في هذا الحديث أيها الكرام أهمية الحديث. أولا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فما أجمع هذا الحديث لمعاني الخير وأشرفه. ثانيا قال المناوي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل، وأن لا يتخذ الدنيا وطنا وسكنا، بل يكون فيها على جناح سفر مهيأ للرحيل، وقد اتفقت على ذلك وصايا الأمم، وفيه حث على الزهد والإعراض عن الدنيا. ثالثا قال الجرداني رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل، وفيه الحث على التفرغ من هموم الدنيا والاشتغال بأمور الآخرة. رابعا قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: هذا الحديث شريف عظيم، والقدر جليل الفوائد جامع لأنواع الخير وجوامع المواعظ، فانظر إلى ألفاظه ما أحسنها وأشرفها وأعظمها بركة وأجمعها لخصال الخير والحث على الأعمال الصالحة أيام الصحة والحياة. خامسا، قال الفشني رحمه الله: هذا الحديث حديث عظيم جامع لأنواع الخير، وفيه الابتداء بالنصيحة والإرشاد لمن يطلب ذلك، وتحريضه صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته، فإن هذا الكلام لا يخص ابن عمر وحده. أيضا مما يدل على أهمية هذا الحديث، قال الطوفي رحمه الله: وهذا الحديث أصل في الفراغ من الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والرغبة عنها والاجتهاد والرغبة عنها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة. مثل الرابعة في هذا الحديث أيها الكرام، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق فيها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه الذي يريد الذهاب منه إلى أهله. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، قول سلمان رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب. مسألة الخامسة، شعر في الزهد في الدنيا. قال أحدهم: تبني بناء الخالدين، وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل، لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه رحيل. ومما قيل أيضا: ترجو البقاء بدار لا بقاء لها، وهل سمعت بظل غير منتقل. وقال آخر: وقال آخر عن الدنيا اللي قال الأول: ترجو البقاء بدار لا بقاء لها، ترجو البقاء بدار لا بقاء لها، ترجو البقاء بدار لا بقاء لها، وهل سمعت بظل غير منتقل. وأما البيت الآخر فهو: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، فلا تله بدار أنت فيها وأنت فيها تفارق منك يوما ما لهوت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك منها ما طعمته. سادسا من المسائل، قال الغزالي رحمه الله تعالى: ابن آدم بدنه معه كالشبكة يكتسب بها الأعمال الصالحة، وإذا اكتسب خيرا ثم مات كفاه ولم يحتج بعد ذلك إلى الشبكة وهو البدن، فارقه بالموت. ولا شك أن الإنسان إذا مات تقطعت شهوته من الدنيا به، يعني بالموت، واشتهت نفسه العمل الصالح لأنه زاد القبر، فإذا كان معه استغنى به، وإن لم يكن معه طلب الرجوع منها إلى الدنيا ليأخذ منها الزاد، وذلك بعدما أخذت منه الشبكة، فيقال له: هيهات، قد فات. فيبقى متحسرا دائما نادما

مسألة 13، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال: هذا الإنسان وهذا الأمل وهذا الأجل، فبينما وكذلك إذ جاءه الخط الأقرب وهو أجله المحيط به. وهذا تنبيه على تقصير الأمل واستقصار الأجل خوف بغتته، ومن غيب عنه أجله فهو جدير بتوقعه وانتظاره، خشية هجومه عليه في حال غرة وغفلة. فليروض المؤمن نفسه على استعمال ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجاهد أمله وهواه، فإن الإنسان مجبول على الأمل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، قد وهى ونحن نصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك. المسألة 13، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال الله تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قومي، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ومن وصايا المسيح عليه السلام لأصحابه أنه قال لهم: اعبروها ولا تعمروها. وروي أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: إن لنا بيتا نتوجه إليه. فقال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا. ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته، فقالوا له: إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال: لا أرتحل، ولكن أطرد طردا. مسألة 14، من أقوالهم في الدنيا، قال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في خطبته: إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، وكتب الله على أهلها منها الضعن، فكم من عامر مؤنق عن قريب يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن. فأحسنوا رحمكم الله من الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مسألة 15، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا، فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين، فأحدهما أن يترك المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا فيتخيل الإقامة لكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، فالقلب هو متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه. المسألة 16، قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه، ومن كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا التزود بما ينفعه عند العود إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم. وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن آخر. ولما خلق الله آدم عليه السلام هو وزوجته ولما خلق الله آدم وزوجته في الجنة ثم أهبط منها ووعد بالرجوع إليها

مسألة 18، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الغريب هو المقيم في البلد وليس من أهلها، أو عابر سبيل هو الذي مر بالبلد وهو ماش مسافر. ومثل هؤلاء يعني الغريب أو عابر السبيل لا يتخذ هذا البلد موطنا ومستقرا لأنه مسافر، فأخذت هذه الموعظة من عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما أخذت من قلبه. ولهذا كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني إذا أمسيت فلا تقول سوف أبقى إلى الصباح، فكم من إنسان أصبح لم يمسي، وكذلك كم من إنسان أمسى ولم يصبح. ومراده في ذلك أن ينتهز الإنسان الفرصة للعمل الصالح حتى لا تضيع عليه الدنيا وهو لا يشعر. المسألة 19، قال في الوافي: الرسول المربي، الرسول المربي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم معلما لأصحابه ومربيا وتعليمه وتربيته لهم أحدث ما توصل إليه علماء التربية الحديثة من طرق ووسائل، فهو يغتنم الفرص والمناسبات ويضرب لهم الأمثال وينقل لهم المعنى المجرد إلى محسوس ومشاهد، ويتخولهم بالموعظة ويخاطبهم بما تقتضيه حاجتهم وتدركه عقولهم، ويراقب أعمالهم مع تصويب ما كان صحيحا وتصحيح ما كان خطأ، وكل ذلك بالقدوة الحسنة والصبر والمصابرة والمحافظة. ورسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأخذ بمنكبي عبد الله بن عمر لينبهه إلى ما يلقى إليه من علم، وليشعره باهتمامه وحرصه على إيصال هذا العلم إلى قرارة نفسه وكيانه كله. وقد تنبه ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى إلى هذا الدرس النبوي الكريم فقال فيه: مس المعلم أو الواعظ بعض أعضاء المتعلم أو الموعوظ عند التعلم، ونظيره قول ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، وحكمة ذلك ما فيه من التأنيس والتنبيه والتذكير، إذ محال عادة أن ينسى من فعل ذلك معه، وهذا لا يفعل غالبا إلا مع من يميل إلى الفاعل، ففيه دليل على محبته صلى الله عليه وسلم لابن عمر وابن مسعود. مسألة 20: ثناء الدنيا وبقاء الآخرة. يعيش الإنسان أيها الكرام في هذه الدنيا ما أراد الله أن يعيش، ثم هو لا بد يوما من الأيام أن يموت. كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، وإن هذا الإنسان لا يدري متى ينتهي أجله ويأتيه الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الدنيا فانية مهما طال عمر الإنسان فيها، وهذه حقيقة مشاهدة نراها كل يوم وليلة ونحس بها كل ساعة ولحظة. ثم لا بد لهذا الإنسان من أن يعيش حياة دائمة مستقرة خالدة لا نهاية لها ولا أمد، تلك الحياة الباقية هي الحياة الأخروية بعد أن يبعث الله عز وجل الناس من قبورهم ويجمعهم إليه ليحاسبهم على أعمالهم ويقضي بينهم، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين خالدين فيها أبدا، وإما إلى نار وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين وما هم منها بمخرجين. فالمؤمن العاقل هو الذي لا يغتر بهذه الدنيا ولا يسكن إليها، ويطمئن بها ويظنها كل شيء، بل يقصر أمله فيها ويجعلها مزرعة يبذر فيها العمل الصالح ليحصد ثمرته في الآخرة، ويتخذها مطية للنجاة على الصراط الممدود على متن جهنم، وقد اتفقت على التنبيه إلى هذه الحقيقة وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. مسألة 21: الدنيا معبر للآخرة وطريق، والمؤمن أيها الكرام إما غريب فيها أو عابر سبيل، فهو لا يركن إليها ولا يشغل بزخرفها ويخدع بما فيها، فهي ليست أهلا لأن يتحلق بها ويجهد نفسه من أجلها، لأنها دار عبور وليست بدار قرار. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وإنما يستشعر المؤمن في نفسه وقلبه دائما وأبدا أن يعيش في هذه الدنيا عيش الغريب عن وطنه البعيد عن أهله وعياله، فهو دائما وأبدا في شوق إلى ربى الوطن وفي حنين للقيا الأهل والعيال والأحباب والخلان. ومهما طالت غربته في البلد الذي هو فيه لا يطمئن إليه ولا يزال قلبه يتلهف إلى مفارقته، وبذلك لا يشيد فيه بناء ولا يقتني فراشا ولا أساسا، بل يرضى بما تيسر له ويدخر من دار الغربة ويجمع من الهدايا والتحف ما يتنعم به في بلده بين الأهل وذوي القربى، لأنه يعلم أن هناك المقام والمستقر. وهكذا المؤمن يزهد في الدنيا لأنها ليست بدار مقام بل هي لحظات بالنسبة للآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وإن الآخرة هي دار القرار. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: المؤمن كالغريب لا يخدع في ذل لا يجزع من ذل الدنيا ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن آخر. فالمؤمن يعيش في هذه الدنيا ويستقر أقل مما يعيشه الغريب عن بلده، ويقيم فإن الغريب ربما طاب له المقام واتخذ المسكن والأهل والعيال، وليس هذا حال المؤمن في الدنيا، بل هو كالمسافر في الطريق يمر مر الكرام ونفسه تتلهف إلى الوصول لموطنه ومستقره، فكلما قطع مسافة سر أكثر، وكلما عاقه معوق ساقه وكلما عاقه معوق ساعة ساءه ذلك وتألم. والمسافر لا يتخذ في سفر المساكن والأصدقاء، بل يكتفي من ذلك بالقليل قدر ما يؤنسه لقطع مسافة عبوره ويساعده على بلوغ غايته وقصده. وهكذا المؤمن في الدنيا يتخذ من مساكنها ومتاعها ما يكون عونا في تحقيق مبتغاه في الآخرة من الفوز برضوان الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويكون حذرا فيها من اللصوص وقطاع الطريق الذين يبعدونه عن الله عز وجل وطاعته، كحال المسافر في الصحراء ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والمسافر أيها الكرام يتزود لسفره، والمؤمن يتزود من دنياه لآخرته. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. مسألة 22: موعظة ابن عمر. يتلقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل جوارحه، ويدركها بقلبه وفكره ويعيها بعقله وذهنه، فيكون التلميذ الناجح لأستاذه المربي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصبح هو بدوره مصدر إشعاع وهداية، فيدعو من يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزهد في الدنيا فيصل إلى نهاية قصر الأمل، فإذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله قبل ذلك، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. مسألة 23: على المسافر أن يبادر إلى فعل الخير والإكثار من الطاعات والمبرات، فلا يهمل على أمل التدارك في المستقبل، لأنه لا يدري متى ينتهي أجله. السنة 24: على المسلم أن يغتنم المناسبات والفرص إذا سنحت له وقبل أن يفوت الأوان، يتدارك أعمال البر في المناسبات وفي الأوقات وفي الفرص ولا يؤخر. مسألة 25: في الحديث حث على الزهد في الدنيا والإعراض عن مشاغلها، وليس معنى ذلك ترك العمل والسعي والنشاط، بل المراد عدم التعلق بها والاشتغال بها عن عمل الآخرة. المسألة 26: شأن المسلم أن يجتهد في العمل الصالح ويكثر من وجوه الخير مع خوفه وحذره دائما من عقاب الله سبحانه وتعالى، فيزداد عملا ونشاطا. شأن المسافر الذي يبذل جهده من الحذر والحيطة وهو يخشى الانقطاع في الطريق وعدم الوصول إلى المقصد. المسألة 27: الحذر من صحبة الأشرار الذين هم بمثابة قطاع الطرق، كي لا ينحرف بالمسلم عن مقصده ويحول بينه وبين الوصول إلى غايته. مسألة 28: العمل الدنيوي واجب لكف النفس وتحصيل النفع، والمسلم يسخر ذلك كله من أجل الآخرة وتحصيل الأجر عند الله تعالى. مسألة 29: مثل هذا الحديث يعيدنا إلى الوسطية والاعتدال في العمل للدنيا والآخرة، كلما زاد التصاقا بتراب الأرض وأصابتنا عن الآخرة غفلة وشرود، فيرجعنا للوسطية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول هذا الحديث من المسألة 30: من فوائد هذا الحديث أولا أنه ينبغي الإنسان أن لا يجعل الدنيا مقر إقامته، لقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثانيا أنه ينبغي العاقل ما دام باقيا والصحة متواترة أن يحرص على العمل قبل أن يموت فينقطع عمله. الفائدة الرابعة أنه ينبغي للمعلم أن يفعل الأسباب التي يكون فيها انتباه المخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فانتبه لذلك وحافظ ووعى هذه الوصية. الفائدة الرابعة فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث تأثر بهذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لنا أيضا توجيهه بقوله كن في الدنيا، بقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي هذا الحديث لنا عبرة وموعظة، أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم والمسلمين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يصلح النية والذرية، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم اجعله علينا وعلى عبادك بردا وسلاما، كما جعلت يا ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.